بعث الأخ سالم عبد الله ابن علي من عمان برسالة للبرنامج تحتوي على العديد من الأسئلة. سؤاله الأول يقول فيه: هل ثبت انقسام الأمة الإسلامية إلى عدة فرق بالأثر؟ ومن هي الفرقة الناجية منها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن الأمة الإسلامية افترقت فرقا عديدة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية، وهي التي تسمى الفرقة أو الطائفة المنصورة، التي قال في حقها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلقهم، إلى آخر الحديث. وقد تعددت الفرق في كثير من طوائف الإسلام، والشاهد والواقع يجد ذلك في مطالعته الكتب المؤلفة في الملل والنحل، وهي كثيرة. منها ما يكون يدعي الانتساب إلى الإسلام وهو بعيد عن الإسلام بعد المشرق عن المغرب، ومنها ما هو دون ذلك. وإنما القصد أن التعدد والفرق وجدت في الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الفرقة الناجية. السؤال الثاني في رسالة الأخ سالم عبد الله بن علي يقول فيه: من هم أعلام الهدى ومن هم مصابيح الدجى؟ أفيدونا أثابكم الله. العلم في اللغة هو الجبل، كما قال الله جل وعلا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال. وسمي علم بارتفاعه، فيعلمه من يسرح طرفه إليه عن بعد ويهتدى به، يعرف المكان الذي حوله بذلك العلم. فأعلام الهدى ومصابيح الدجى فهم دعاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذابون عنها، المقدمون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل بشر، والصادقون في اتباعه واتباع هديه، وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم صلوات الله وسلامه عليه. فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. فسموا دعاة الإصلاح والهداية، والمبلغون عن الله رسالات، ومعلم الناس الهدى والنور، سموا أعلاما لأنهم يهدون الناس إلى طريق السعادة والنجاة، وسموا مصابيح دجى لأن الناس يستضيئون بآرائهم وأفكارهم في ظلمات الحياة، فهم بمثابة المصابيح على الطرق، يعرف السائر في ضوء هذه المصابيح الكاشفة وعثاء السفر، فيتجنب الحفر وما يرديه في مساره. ولا شك أن المسار المعنوي أخطر من المسار الحسي، فإن الإنسان قد يشفى من عثرة تصيب بدنه لوقوعه في حفرة أو عثوره في حجر أو شوكة، ولكنه إذا عثر في اعتقاده وزلت قدمه في اتباعه واهتداءه قل أن ينجو إلا أن يتداركه الله بلطف منه فيضيء له طريق الهدى بعد عمى. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أسباب هدى ومن النافعين في أقوالهم وأفعالهم جميعا، إنه جواد كريم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ سالم عبد الله بن علي من عمان يقول فيه: هل يدخل عذاب القبر ونعيمه في الإيمان باليوم الآخر، ومن ينكر ذلك؟ مع تأييد الإجابة وفقكم الله من الكتاب والسنة. الإيمان بعذاب القبر جزء من الإيمان، فعذاب القبر حق ثبت في القرآن والسنة، وثبتت وقائع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلية، أطلعه الله جل وعلا على شيء من عذاب القبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا خشيت ألا تدافنوا لدعوت الله أن يطلعكم من عذاب القبر على ما أعلم. وعذاب القبر حق والإيمان به متعين، ودليله من السنة كثير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين قال إنهما كما جاء في الصحيح لا يعذبان وما يعذبان بكبير، إلى خلاف اختلاف في الروايات وبأفاض الرواية، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فبين أنهم يعذبون أنهما يعذبان في قبريهما، وبين عليه الصلاة والسلام لما مر ونفرت دابته عند قبر فسأل فقيل إنها لقبور شيء قال من اليهود، قال إن يهود تعذب في قبورها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. أما بالنسبة للقرآن فقد قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم بمثابة المقبورين في الدنيا وهم يعذبون ويعرضون على النار غدوا وعشيا. فالقرآن صريح في أن أهل العذاب يعذبون في قبورهم، لأن لا فرق بين أن يكون الإنسان في حفرة واحدة أو أن يكون جيفة في الهواء أو غير ذلك، لأنه من المعلوم أن الأرض تذهب البدن فتبقى الروح معرضة للعذاب. فالأحاديث ومدلات الكتاب الكريم مؤكدة أن الناس يعذبون في قبورهم إذا كانوا من يعذب. أما ضغطة القبر لمن يدخل فيه فلا ينجو منها أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دفن سعد بن معاذ قال: الله أكبر، لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منه هذا العبد الصالح، إلى غير ذلك من الأحاديث. الله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عايد عبد الله أحمد الزهراني من بلاد زهران قرية عويدة، يقول في رسالته: أود من فضيلتكم إجابتي على هذين السؤالين الآتيين، جزاكم الله عنا خير الجزاء. السؤال الأول: يوجد في الحي الذي أسكنه في بلدتي مسجد يؤدي فيه سكان هذا الحي الصلاة، ولكن الظاهرة التي لاحظتها في هؤلاء أنهم يصطحبون معهم عند الإفطار بعض من أنواع الأكلات بما فيها اللحوم إلى داخل المسجد، وأيضا عقب كل صلاة يتبادلون بعض الأحاديث الدنيوية متجاهلين بذلك فضل بيوت الله، وكلما حاولت إقناعهم بالابتعاد عن هذه العادات لم يسمعوا لي وأصروا على الاستمرار فيها، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما تناول طعام من أي شكل كان من الأطعمة المباحة في المسجد فلا حرج في ذلك ولا تثريب، فلا فرق بين أن يأكل الناس تمرا وحلوا في المسجد أو أن يأكلوا لحما في المسجد، فهذا مباح إذا سلم المسجد من التلويث. وأما أحاديث الدنيا فإن كانت بيعا وشراء فلا يجوز في المسجد، وإن كان حديث تسلية وحديث عن شيء من أمور دنياهم دون عقود بيع وشراء فلا حرج إن شاء الله في ذلك. وإن كان الأولى أن تكون المساجد للذكر للصلاة والذكر والقرآن فهي ما بنيت لتبادل الأحاديث الدنيوية ولا لذكر شيء من ما عليه الناس في أمور حياتهم، إنما بنيت للصلاة والقرآن والذكر. لكن لا حرج، فقد كان الصحابة يتناشدون الأشعار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى إنشاد حسان وغيره في المسجد. والله أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه الأقعايد عبد الله الزهراني: ذهبت وبعض الزملاء إلى خارج بلدتنا نظرا لظروفنا العملية، وكان ذلك في شهر رمضان، مما تحتم علينا البقاء في بلدة أخرى ما يقارب من 4 أيام، وقد حاولت مع زملائي صيام تلك الأيام ولكنهم أصروا على الإفطار بحجة أنه ينطبق علينا حكم المسافر، فما الحكم في ذلك؟ نفعنا الله وإياكم بالقول الصالح. إذا سافر المرء في شهر رمضان جاز له الفطر كما يجوز له الصوم، فلا حرج عليه إن أفطر كما لا حرج عليه إذا صام. فإذا عمل من ارتاحت إليه نفسه فلا بأس عليه. وكان الصحابة يسافرون مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم، فلا حرج في ذلك. إذا ذهب الإنسان من بلدته إلى بلدة أخرى مسافرا إلى تلك البلدة وبقي مثل هذه المدة فلا حرج عليه إذا أفطر. والله أحسن الله إليكم. وهذه رسالة بعث بها الأخ طه شهاب صالح من العراق، يبدأ رسالته بقوله: أرجو الإجابة على سؤالي هذا، أود أن أعرف من جنابكم عن الثواب إلى الميت أو إعطاء الفقير عن روحه نقود مثلا، فهل أنوي العطية إلى روح الميت أو أن أبلغ الفقير أن يهديها إلى روح الميت؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تصدق الإنسان عن ميته من أم وأب وقريب وزوج فلا حرج عليه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام من سفرة من سفرات النبي في غزوة، وإذا بأم سعد قد ماتت، فقال سعد: يا رسول الله إن أم سعد قد ماتت ولا أراها إلا متصدقة أو أنها تحب أن تصدق، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فالصدقة عن الميت أن تعطي الفقير، وتقصد بذلك عن الميت أي ترجو أن يكون ثواب صدقتك واصلا للميت، كل ذلك جائز ولا حرج عليه، ولا داعي لأن تقول للفقير: هذه الصدقة مني عن فلان، لا حرج. فإن قلتها أيضا فلا حرج، فأنت بالخيار، لأن الذي سيثيب على هذه الصدقة عالم بكل شيء، فهو يعلم لمن بذلت وعن من بذلت وما المراد ببذلها، هو الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما. والله السؤال الثاني في رسالة الأخ طه شهاب صالح من العراق يقول فيه: نحن مجموعة من الأشخاص نجتمع في مكان عملنا، وعند الصباح الباكر كان أحدنا يعد لنا الفطور، وحين إعداده الفطور قال: لقد استحلمت ليلة البارحة، فسارع شخص آخر وخطف من يديه الأواني أواني الفطور وراح يغسلها مرة ثانية، وهو يقول: لا يصح للمستحلم أن يعد الأكل ولا يؤكل ولا يشرب معه لأن ذلك حرام، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. سبحان الله، هذا بعيد عن الصحة. الإنسان إذا جامع جماعا حقيقيا لا ينجس، فالمسلم طاهر غير نجس، فالمحتلم لا ينجس منه شيء سوى أن عليه الاغتسال، الاغتسال للصلاة والعبادة فقط. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عنه فذهب فاغتسل، ثم لما جاء سأله الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كنت جنبا فكرهت أن أماشيك وأنا علي جنابة، فقال إن المسلم المؤمن لا ينجس، فلا حرج على الإنسان في حال جنابته أن يصنع الطعام وأن يأكل طعام وأن يعمل أعمالا وأن يصافح الآخرين، لا حرج عليه في ذلك. بل المرأة الحائض وحالها أعظم من الجنب، لا حرج عليها أن تطبخ وتغسل وتناول وتفعل مع زوجها كل ما يحتاج إليه من غيره من أولادها وأهل بيتها. فموجبات الاغتسال لا تنجس المرأة بحيث لا يصلح أن يؤكل طعام يصنعه أو أن يأكل طعام هو. وعلى الناس أن يبحثوا عن الحق، لا أن يدعون الوصول إليه بآرائهم بدون دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ طه شهاب صالح يقول فيه: سمعت من أكثر الناس بأنه يجب أن يغتسل صاحب الجنابة قبل الظهر، ويقول بعض الناس لم يحدد لها وقت أي في كل وقت، فهل الرأي الأول صحيح أم الثاني؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على من أجنب أن يغتسل للعبادة، فإن أجنب في الليل وجب عليه أن يغتسل قبل صلاة الفجر إذا قدر على الاغتسال، وإن أجنب بعد صلاة الفجر أي وجبت عليه الجنابة بأن احتلم أو جامع زوجته وجب عليه أن يغتسل لصلاة الظهر، فلا تصح الصلاة من جنب إلا بعد الاغتسال إلا إذا كان عادما للماء أو عاجزا عن استعماله، فإن عدم الماء تيمم، وإن عجز عن استعمال الماء لمرض تيمم أو لمنع الوصول إلى الماء، فإن الممنوع من وصول الماء بمثابة عادم الماء، كما أن العاجز عن استعماله بمثابة العادم يتيمم، فلا تصح عبادة من صلاة إلا بالاغتسال، لكن لا يحدد الوقت، المهم أن يغتسل قبل دخول وقت الصلاة ليؤدي الصلاة على طهارة. والله السؤال الرابع في رسالة الأخ طه يقول فيه: في أحد الأيام وجدت رجلا يصلي في الساعة 10 صباحا، وحين الانتهاء من الصلاة سألته لماذا تصلي في هذا الوقت، فقال لي هذه صلاة الضحى، فهل توجد صلاة للضحى مثل الفجر والظهر وغيرها؟ أجيبونا على هذا السؤال رحمكم الله. صلاة الضحى نافلة من النوافل، وهي نافلة مؤكدة، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أنام بركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر أو قريب من هذا اللفظ. وثبت أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على ابن آدم في كل يوم 360 صدقة. فقيل له: ليس كلنا يجد ذلك يا رسول الله، قال: إن بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمرا بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعاثتك وإعانتك العاجز عن الحمل صدقة، وصناعتك للأحد صدقة، إلى غير ذلك، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى. فصلاة الضحى سنة مؤكدة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا هريرة، وبين أنها تجزئ عن الإنسان وتكفي عن بذل 360 صدقة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة من الأخ علي بن علي البشري. الأخ يقول إنه راعي غنم في الباحة معشوقة. يبدأ رسالته ويقول: يا فضيلة الشيخ، إنني راعي غنم في البادية، وتمضي علي عدة شهور لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، وأيضا صلاة الظهر والعصر دائما أؤديها بالتيمم، حيث أنني راعي غنم ولا أستطيع أن أحمل الماء الذي يكفيني للشرب والوضوء، فأفيدونا أفادكم الله. الإنسان إذا عدم الماء تيمم ولا حرج عليه في ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وقال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، إلى آخر الآية. فالتيمم للعاجز عن استعمال الماء أو لفاقده يقوم مقام الماء في الطهارة، كما أن صلاة الجماعة إنما تجب على من كان قريبا يصل إلى الجماعة المسجد بدون ضرر بين، وراء الغنم لا يتيسر له ذلك لبعده في الغالب في طلب الكلاء لمواشيه عن المباني. لكن لا شك أن هذا السائل وأمثاله يأوون إلى منازلهم ومساكنهم، سواء كانت هذه المساكن في مضارب البادية أو كانت في قرى وأرياف، فينبغي لهم أن يهتموا بصلاة الجماعة عند القدوم إلى مضاربهم ومساكنهم. وإذا لم يكن في الحي في البيت أو في الحي رجال، صلى الرجل بامرأته أو بأخته ليدرك فضيلة الجماعة، ولا تصف بجانبه وإنما تصف خلفه، فومن اتق الله جعل له مخرجا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله العبد أن يذهب مسافة عشرات الكيلوات من أجل أن يصلي مع الجماعة، لكن لو ذهب لأدرك فضيلة الجماعة وأجر عظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ الذي رمز إلى اسمه بحاء ميم عين، ومقيم في مكة المكرمة. يقول: إنني أعمل في المملكة العربية السعودية، وبالذات في مكة المكرمة، وأن ظروف عملي لم تسمح لي بإجازة سنوية تقريبا، وأقوم بإجازتي كل سنتين. وفي الماضي قمت بإجازة في أول يوم شهر رمضان وأنا متزوج، فلم أتمكن من صيام رمضان أنا وزوجتي لأنني أتركها بالعامين. وبما أنني أعمل في مكة، ويعلم فضيلتكم بأن جوها حار جدا، وأن ظروف العمل التي أقوم بها لا تسمح بالصيام فيها، لأنني أعمل عامل في الشمس عدا شهر رمضان، وحتى الآن لم أتمكن من صيام شهر رمضان الماضي، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ وفقكم الله لما فيه الخير. الحقيقة لا أدري ما أقول. فالسائل يذكر أنه لم يفصح هل كان يجامع زوجته في نهار رمضان، فإن كان يجامعها فإن عليه الكفارة، إلا إذا كان جماعه لها في حال سفر وهما مفطران، فإن كان الجماع في حال السفر وهما مفطران فلا حرج عليه ولا كفارة. أما إذا كان الجماع في بلد الزوجة ومحل إقامتها فهذا انتهاك لحرمة الشهر ويجب عليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويجب على المرأة المطاوعة زوجته إذا كانت راضية ومطيعة له في هذا الجماع نفس الفعل ونفس الكفارة، صيام شهرين متتابعين. وأما أن الشخص لا يستطيع الصوم في مكة، فالناس في مكة يصومون، لكن إن كان يشتغل في أعمال مهنية يشق عليه مشقة بالغة الصوم، ولو صام عجز عن إتمامه من العطش والتعب، فهذا يكون بمثابة المرض المبيح للفطر، لكن يجب عليه أن يبادر إلى القضاء في أسرع وقت، وهو أدرى بنفسه وبقدرته وبحاله وبالوقت. ومكة صانها الله وحماها من كل مكروه، يأتي عليها فصل الشتاء والوقت قصير والحر غير شديد، فيستطيع هذا السائل أن يقضي الصوم في فصل الشتاء إذا كان لا يستطيع أن يصوم في فصل الصيف ويعجز عن ذلك حقيقة، والله جل وعلا أعلم بحقيقة الأمر. فمن علم الله صدقه فيما يقول وعجزه عن العبادة في وقتها عن الصوم فإن الله لا يؤاخذه على فطره، وإنما ينبغي أن يبادر في أقرب وقت يستطيع الصيام لقضاء الصوم، والله أعلم.